الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط 54 من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، مسجل على شريط من فئة 90 دقيقة في استديوهات الأمانة العامة للتربية الخاصة. نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في الولد من من أحق به في الحضانة. القول الثاني أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الآباء والأجداد، هذا قول بعض أصحاب الشافعي، وهو مخالف لنصه وللدليل، فعلى قول الجمهور هو الصواب إذا كان الطفل أنثى وكان ابن العم محرما لها برضاع أو نحوه، كان له حضانتها وإن جاوزت 7 وإن لم يكن محرما، فله حضانتها صغيرة حتى تبلغ 7 فلا يبقى له حضانتها بل تسلم إلى محرمها أو امرأة ثقة. وقال أبو البركات في محرره لا حضانة لها ما لم يكن محرما برضاع أو نحوه. فإن قيل فالحكم بالحضانة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة هل وقع للخالة أو لجعفر؟ قيل هذا مما اختلف فيه على قولين، منشأهما اختلاف ألفاظ الحديث في ذلك. ففي صحيح البخاري من حديث البراء فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وعند أبي داود من حديث رافع بن عجير عن أبيه عن علي في هذه القصة، وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم. ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال قضى بها لجعفر لأن خالتها عنده. ثم ساقه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هانئ وهبيرة بن يرين وقال فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذا، فإن القضاء كان لجعفر فليس محرما لها، وهو وعلي في القرابة منها سواء، وإن كان للخالة فهي مزوجة، والحاضنة إذا تزوجت سقطت حضانتها. ولما ضاق هذا على ابن حزم طعن في القصة بجميع طرقها وقال أن حديث البخاري فمن رواية إسرائيل وهو ضعيف، وأما حديث هانئ وهبيرة فمجهولان، وأما حديث ابن أبي ليلى فمرسل، وأبو فروة الراوي عنه هو مسلم ابن سالم الجهني ليس بمعروف، وأما حديث نافع بن عجير فهو وأبوه مجهولان ولا حجة في مجهول. قال إلا أن هذا الخبر بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية والشافعية، لأن خالتها كانت مزوجة بجعفر وهو أجمل شاب في قريش، وليس هو ذا رحم محرم من بنت حمزة. قال ونحن لا ننكر قضاءه بها لجعفر من أجل خالتها لأن ذلك أحفظ لها. قلت هذا من تهوره رحمه الله وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على صحته فخالفهم وحده، فإن هذه القصة شهرتها في الصحاح والسنن والمسانيد والسير والتواريخ تغني عن إسنادها، فكيف وقد اتفق عليها صاحب الصحيح ولم يحفظ عنه أحد قبله الطعن فيها البتة. وقوله إسرائيل ضعيف، فالذي غره في ذلك تضعيف علي بن مديني له، ولكن أبي ذكره في سائر الحديث واحتجوا به ووثقوه وثبتوه. قال أحمد ثقة وتعجب من حفظه، وقال أبو حاتم هو من أتقن أصحاب أبي إسحاق، ولسيما وقد روى هذا الحديث عن أبي إسحاق وكان يحفظ حديثه كما يحفظ السورة من القرآن، وروى له الجماعة كلهم محتجين به. وأما قوله إن هانئا وهبيرة مجهولان، فنعم مجهولان عنده، معروفان عند أهل السنن وثقهما الحفاظ، فقال النسائي هانئ بن هانئ ليس به بأس، وهبيرة روى له أهل السنن 4 وقد وثق. وأما قوله حديث ابن أبي ليلى وأبو فروة الراوي عنه مسلم ابن مسلم الجهني ليس بالمعروف، فالتعليلان باطلان، فإن عبد الرحمن ابن أبي ليلى روى عن علي غير حديث وعن عمر ومعاذ رضي الله عنهما. والذي غر أبا محمد أن أبا داود قال حدثنا محمد بن عيسى،